والشيخ ابراهيم السيد عبيد والمقيم بكفر ابو جبل مستشار احمد سيد تياب سعيد بالتلاوة فضيلة الشيخ ممدوح وممنون بوجوده وانا ونحن جميعا سعداء بوجوده بيننا ونسأل الله التوفيق لعمر بيت تونس ايها السادة هيا الى مرة اخرى لنعود لساحة القرآن الكريم بعد تقديم شكرنا للأستاذ جسري المسلمي هيا بنا نشكر ايضا لصاحب الهندسة الإذاعية اولاد الخولي بالعوزة والى صاحب الفراشة الحاج عبد الله مأمون ببني جري وصاحب الهندسة الكهربائية احمد حسن الصادق المقيم بالعلوية ومقدم واجب الضيافة الامراء محمد عطية الاخوة الكرام هيا الى ساحة القرآن الكريم لنستمع لقارئ متصوف حبيب لآل بيت رسول الله فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكرديدة مركز منيا القمح يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن من الله وتخشى الناس والله أحق ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله

إلى ما تيسر من آيات سورة الأحزاب، ومن خير ما تنزل على قلب سيد الأصحاب، وآيات بينات تليت برشد وصواب من فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله القارئ المتصوف وبمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكرديدة مركز منيا القمح. نشكر إليه إذ أنه جاءنا وشرفنا ضمن كوكبة القراء الأجلاء الذين أتوا متنافسين متسابقين لأداء الواجب للقارئ الحبيب المحبوب الشيخ مصطفى إسماعيل الذي تميز بأدبه وواجبه وخلقه بين القراء بأرجاء مصر المعمورة. أيها السادة، شرفنا أثناء التلاوة أستاذنا محمد البحراوي، سائلين الله له التوفيق، كما شرفنا من أهل القرآن شيخنا محمد شعبان والمقيم بالشبنات. أشكر لصاحب الهندسة الإذاعية أولاد الكولي بالعوازة الشرقية، وأشكر أيضا لأصحاب الهندسة الكهربائية أحمد حسن الصادق وأصحاب الفراشة الذهبية عبد الله مأمون، ولمقدم واجب الضيافة